نعود مرة أخرى إلى خير الكلام القرآن الكريم، تلاوة قصيرة نعيشها بصحبة قارئ الشيخ محمد أحمد شبيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا في الأرض ولا في السماء. صدق الله العظيم. الفاتحة.